سؤال: هل إفرازات المرأة الطبيعية تنقض الوضوء للصلاة؟ الإفرازات التي تخرج من المرأة حكمها حكم بقية ما يخرج منها السبيلين، والقاعدة عند أهل العلم أن مخرج من السبيلين الدبر والقبل من أشياء ينقض الوضوء، البول والغائط والمذي والودي، كل ذلك ينقض الوضوء. وهكذا الدم، هكذا دم الاستحارة، هكذا المياه التي تخرج من فرجها، كل هذا يسمى ناقض من نواقض الوضوء، وإذا استمر معها صار مثل المستحارة، مثل صاحب السلس، توضأ لوقت كل صلاة وتصلي على حسب حالها ولو خرج. إذا كان الماء مستمرا معها، إذا دخل وقت الصلاة الفجر توضأت وصلت ولو خرج منها، وهكذا الظهر، وهكذا العصر، وهكذا المغرب، وهكذا العشاء، توضأ إذا دخل الوقت كالمستحارة التي يستمر معها الدم، وتصلي على حسب حالها والحمد لله. ولا ينبغي أن تحفظ بشيء من القطن ونحوه، إذا استنجت تحفظ بشيء حتى لا يخرج. وإذا استعملت المناديل عند الوضوء قبل الوضوء بدلا من الماء، إذا كان قد يشق عليها الماء، المناديل تكفي، إذا تنهفشت تنشفت من المناديل ثلاث مرات فأكثر حتى تنقي المحل، ثم توضأت وضوء الصلاة في غسل الوجه واليدين إلى آخره، كفى ذلك. وهذه هذا يكون لا حكم المستحاضة إذا استمر مع هذا الشيء وكثر ولم ينقطع.